بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس الخامس والخمسون في تعليق شيخنا بحسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك رحمه الله: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الإمام مالك رحمه الله قال: باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. أدرك ركعة مع الإمام، فهل يضيف إليها أخرى أو يكون أدرك صلاة و يعني فيصلي ركعة كما سمعتم، أو لم يدرك الصلاة؟ فالعلماء في هذا اختلفوا، لذلك الإمام مالك ذكر ما يراه صوابا، فقال يعني نقل عن ابن شهاب أنه قال أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. وهذا الذي ذكره عن ابن شهاب ثابت عن ابن مسعود موقوف عليه، وعن أنس وعن أبي هريرة وعن ابن عمر، عن جمع من الصحابة كما سيأتينا. فلم يسند في هذا الباب حديثا، وإنما ذكر فيه فتوى لابن شهاب، وهذه الفتوى كما سمعتم أصلها آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة، وذكر حديثا معلقا، والحديث متفق على صحته: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. عرفتم؟ وهو عام، الحديث عام في كل الصلوات، وليس في خصوص صلاة الجمعة، وإن كان لفظه عام، والحديث وإن كان لفظه عام فإن الجمعة تدخل في هذا اللون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بخصوص الجمعة من حديث أبي هريرة عند ابن نسائي وابن ماجه وغيرهما بلفظ: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. ولكن هذا اللفظ عله الحفاظ وصححوا فيه اللفظ الأول، لفظ الصلاة وليس الجمعة، عله أبو حاتم وعله الإمام أبو الدارقطني أيضا وغيرهما. إذن علوا هذا اللفظ من حديث غيره، وجاء من حديث ابن عمر موقوفا ومرفوعا، أخرجه ابن ماجه والدارقطني، وعله الدارقطني بالوقف من طريق ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى. ولكن الشيخ الألباني صححه موقوفا ومرفوعا. الشيخ الألباني له بحث عليه في إرواء الغليل، صححه موقوفا ومرفوعا، ولكن كما سمعتم أعل هذا الحفاظ مرفوعا بلفظ الجمعة وبلفظ يضف إليها أخرى، وهو نص في المسألة إن كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولا هو رافع للخلاف إن كان كما سمعتم صح مرفوعا، لأن من أهل العلم كما سيأتي من يقول من لم يدرك الخطبة يصلي أربعا، هذا عن جماعة من التابعين. فالحديث ما سمعتم أعل بالوقف على ابن عمر، قلت وقد أعل الحفاظ ما روي مرفوعا بلفظ الجمعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر المسألة قال الجمعة لا تدرك إلا بركعة. قال إيش الجمعة يا أبا حذيفة؟ إيش قال؟ إلا بركعة. يقول كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر حديثا مرفوعا. فلو كان هذا عنده ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن قال كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة، هكذا قال رحمة الله عليه كما في الفتاوى. إذن عندنا فتاوى أصحاب رسول الله، فإن لم يصح الحديث مرفوعا فعندنا الفتاوى التي ما عرف فتاوى الصحابة التي ما خلفوا فيها، وهي مشهورة وأفتى بها علماء الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ذكر لك أن مثل هذا يسميه العلماء إجماع، سميه العلماء إجماع. عرفتم هذا؟ إذن فإذا كان الأمر كذلك فالراجح ما ذكره الإمام مالك عن ابن شهاب، وأن هذا هو السنة، أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه قد أدركها. وباللازم هنا ننجر إلى تلك المسألة، وهي بما تدرك الركعة؟ بما تدرك الركعة؟ هل تدرك بقيامها وقراءتها وركوعها وما بعد ذلك، أو تدرك بمجرد إدراك الإمام راكعا؟ لا يعني تعلمون خلاف هذه المسألة، خلافها شديد وقوي. فمن قال أن الإمام في صلاة الجماعة أن المأموم لم يدرك الإمام بإدراكه راكعا، قال هنا لم يدرك الصلاة، عرفتم؟ ومن قال في صلاة الجماعة أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدركها، فيكون هنا قد أدرك إيش؟ الجمعة، قد أدرك الجمعة. فالخلاف في معنى مفهوم الركعة التي تدرك بها الصلاة، لفظ الحديث من أدرك مع الإمام ركعة، طب ما هي هذه الركعة؟ كيف تدرك هذه الركعة؟ هل تدرك بالركوع؟ أو تدرك بما قبل الركوع أيضا كالقيام والقراءة؟ الخلاف في هذه المسألة في صلاة الجماعة ينجر هنا، عرفتم؟ فمن قال أن من يدرك الإمام راكعا في صلاة الجماعة يقول أدرك الجمعة، ومن قال لا تدرك بالركوع يقول هنا لا تدرك الصلاة، يصلي أربعا ما يضف إليها أخرى. وهذا هو مفهوم هذا الحديث، أقصد فتاوى الصحابة، من لم يدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة فهل يضف إليها أخرى؟ هنا قالوا فليصلي أربعا، إذا ما يضف إليها أخرى. لذلك تتابعت فتاوى الصحابة كما سمعتم، أن من لم يدرك ركعة يعني أدركه ساجدا، أدركه راكعا في التشهد، بمعنى أدرك جزءا من الصلاة قبل السلام وبعد الركوع في آخر الصلاة، بعض العلماء العلماء هذا يعني الطرف الآخر قالوا تدرك الصلاة، فليصلي ركعتين، فليصلي إيش؟ ركعتين. وهذا مفهوم هذه الآثار وهذه الفتاوى أنها لا تدرك الصلاة، لا تدرك الصلاة. فإيش يصلي؟ ركعتين أو أربعا؟ يصلي أربعا، صرحوا بذلك، فيصلون ظهرا. أقول وهناك قولان متقابلان في هذه المسألة. الأول قول عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد ومكحول، قالوا من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا. من فاتته إيش؟ الخطبة، يعني أدرك ركعتين، أدرك الصلاة كاملة، يصلي إيش؟ أربعا. قالوا ما يصلي ركعتين. لماذا؟ وحجتهم، ومن حجتهم يقول وحجتهم أن الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا أربعا. ما جاء إمام، ما جاء خطيب، إيش يسوون؟ يصلوا فرض الوقت وهو الظهر بالإجماع، نكر الإجماع على هذا. طيب، هذا القول الأول الذي قلت قولان متقابلان هكذا. هذا القول الأول، من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، وهو قول جماعة من التابعين الذين سمعتم أسماءهم. والقول الثاني قول أبي حنيفة وأبي يوسف والنخعي والحكم وحماد، وقول داود الظاهري أنه إذا أدرك جزءا من الصلاة قبل السلام، قبل سلام الإمام، صلى ركعتين، بمعنى أنهم ما تقيدوا بتلك الفتاوى. ها؟ ما خلاص، من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إيش حجتهم؟ عندهم حجة قوية، حديث أبي هريرة في الصحيح أو في الصحيحين، إيش قال؟ ما فاتكم فصلوا، لا ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قالوا والذي فاتهم إيش؟ ركعتين ولا أربع؟ ركعتين، فهو يتوب ركعتين. هذه حجتهم، هذا القول، عرفتم؟ لكن هذا يعارض ذلك الحديث، من أدرك ركعة، وهذا ما أدرك ركعة، أدرك جزءا دون الركعة. فحديث أبي هريرة هذا، ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، مقيد بذلك الحديث، هو حديث أبي هريرة أيضا. وهو إيش؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، عرفتم هذا؟ فالراجع والله أعلم هو قوله من قال بأنه لا تدرك صلاة الجمعة إلا بركعة، فلو لم يدرك الخطبة وجاء في آخر الصلاة وصلى مع الإمام وأدرك معه هذه الركعة بقيامها وركوعها، فقد إيش؟ فقد أدرك الصلاة، فليضف إليها أخرى، يعني يصلي ركعة واحدة، والله أعلم. ها؟ أو بركوعها، على قول من يقول بإدراك الصلاة بالركوع. طيب، هكذا يقول الإمام مالك. ثم قال وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، يعني قول أهل المدينة، وهذا ما أفتأ به يعني كما سمعتم جماعة منهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعتين فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من الجمعة ركعة أو ركعة من الجمعة أعل كما سمعتم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة، ما كانت جمعة يحصل فيها الزحام أتى لهذه المسألة التي هي واقعة، وقعت تقع عندهم، ما هي فرضية، ما هي فرضية، هذا كان يقع مع الزحام في المسجد ما يجد أحد مكان للسجود، ما يستطيع يسجد، إيش يفعل؟ يقع، وبعض الناس سجد على ظهر امرأة، فإيش يفعل؟ هل تجزي هذه الصلاة أو لا؟ الله المستعان، الله المستعان. الشاهد هذا في الحرم يقع كثيرا. الشاهد ايش يفعل؟ قال الإمام رحمه الله: فالذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع، خلاص أدرك الركوع، ولا يقدر على أن يسجد، زحمة خلاص ما في مكان يسجد، ايش يفعل؟ حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، يعني في الحال رفع الناس رؤوسهم من السجود صار المكان خاليا له، يسجد بسرعة ويدرك الإمام، ها؟ وإن كان بعدهم له، يعني إنما تأخر لعذر ما استطاع، فلا بد عند الإمام مالك أن يأتي بالسجود، ما يكفي الإمام ولا يكفي أن يسجد على ظهر أخيه عند الإمام مالك. فيقول على أنه إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته، فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى في مثل هذا، أنه يسجد على ظهر أخيه، وجماعة من أهل العلم قالوا يوم الإيمان معذور كالمريض، أنا المريض ما يستطيع يسجد، إيش يفعل؟ يومئ. الله أكبر. إذن عندنا حديث عمران بن حصين في المعذور، وهذا يشبهه، هو ذاك مريض لكن هذا يشبهه، معذور ما استطاع. فلذلك جماعة من العلماء أفتوا بأنه يومئ وتصح الصلاة، ومن أهل العلم من قال كما أفتى بذلك عمر أن يسجد على ظهر أخيه أختي. الله المستعان. فالشاهد يعني والله أعلم، القول الراجح أنه يجزئه أن يومئ أو يسجد على ظهر أخيه، ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم بالصواب. تفضل يا خانة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من راعف يوم الجمعة. قال مالك رحمه الله: من راعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام ركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من راعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. ثم قال رحمه الله عليه: باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. الرعف وخروج الدم من الأنف، يخرج يصب من الأنف، فإيش يفعل؟ خرج دم، والدم هذا نجس عند جماهير أهل العلم، عند الجماهير، وهل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض؟ من أهل العلم من قال إذا رعف انتقض وضوءه، ومن أهل العلم يقول لا ينتقض الوضوء بهذا، لا ينتقض الوضوء بهذا، وهو الراجح، لا ينتقض الوضوء بالرعاف، وإنما هل هو نجس؟ كما سمعتم جماهير العلماء يقولون هو نجس، وجماعة من أهل العلم ومال إليهم البخاري أنه ليس بنجس، فيقولون يعني شوكاري ويقولون ليس بنجس، الشيخ مقبل وهكذا. الشاهد وبعض العلماء يعارض، يقول لا هو نجس وما عرف هذا خلاف إلا عند المتأخرين، يعني كان الصحابة يصلون بجراحاتهم، فيعني مسألة قد مرت معنا. فالشاهد فعلى قول جماهير أهل العلم الذي نقل عليه بإجماع أنه نجس وهذا رعف، إيش يفعل؟ قال الإمام مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. خلاص عندها المسألة القاعدة الأولى، من أدرك ركعة إيش من الصلاة فقد أدركها، هذا هو الإمام يخطب خرج رعاف. ثم ما رجع إلا وقد انتهى الإمام من صلاته يصلي إيش فرض الوقت الذي هو الظهر الأصل، يعني نرجع إلى الأصل. طيب المسألة الثانية، قال وفي الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة، يعني صلى ركعة معه ثم يرعف فيخرج رعف، فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، خلاص انتهى من صلاته، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم، الآن يخرج من صلاته. الخروج هنا يتناول إيش؟ يتناول أنه خرج ومشى وغسل، طبعا ما في وضوء هنا، إنما يغسل المكان وكذا حتى لا يلوث الثوب ولا يتنجس الثوب، يذهب النجاسة ويرجع يصلي، طالما أنه ما تكلم يبني على صلاته، طالما أنه ما تكلم يبني على صلاته. هذا فتوى الإمام مالك، وأفتى به من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه، أفتى به ابن عمر رضي الله عنه. وهذا يشمل ما إن كان قد استدبر القبلة أو مال عنها على هذا القول. وقال آخرون لا يبني وإنما يعيد، لا يبني وإنما إيش يعيد، حتى إن قلنا بعدم النقض، طالما أنه فصل وخرج واشتغل بهذا بغسل الدم ثم رجع فإنه إيش يعيد. ومن أهل العلم قال لا، إذا كان ما استدبر القبلة رعف وذهب ولم يتكلم، لماذا الكلام؟ لأن الكلام يبطل الصلاة، الكلام في خارج جنس الصلاة يبطلها، فهذا خرج عمل أعمالا وغسل الفم يعني الدم هذا ورجع إلى الصلاة دون أن يستدبر القبلة، فإنه يبني، فإنه هذا فرضه، هذا في ذاك الوقت هذا فرضه، عرفتم؟ فهذا من عمل الصلاة، قالوا هذا من عمل الصلاة، فإن كان كذلك فإنه يبني ولا، لأنه ما عنده حدث، ما انتقض وضوءه وما استطاع أن يمكث في المكان حتى لا ينجس المكان ولا ينجس ثوبه ولا وذهب وغسل هذه النجاسة ورجع، فإنه صلاته صحيحة ويبني عليها يضيف إليها أخرى. إن استدبر تحول عن القبلة فإنه بذلك قد إيش قد ترك فرضا من فرائض الصلاة وشرطا من شرائطها، فإنه يعيد الصلاة، فإنه إيش يعيد الصلاة. يعني روى ابن حزم عن المسور بن مخزم، ابن حزم في المحلى عن المسور بن مخرمة أنه كان يعيد على كل حال إذا رعف في الصلاة. هذا هنا شيخ ركعتين يعيد على كل حال، في سواء في ركعتين في هذا أو في غيرها، الكلام ليس في خصوص الجمعة، الكلام في البناء في الصلاة، عرفتم؟ وتدخل فيها الجمعة. فمن قال بالبناء له سلف، ومن لم يقل به له سلف أيضا، ومن لم يقل به له سلف. نرجع لمسألة هي في الطهارة أصلا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أحدث في الصلاة فإيش يفعل؟ من أهل العلم من قال إذا أحدث هنا أحدث حدث، وفسره أبو هريرة أو ضرر يذهب يتوضأ ويبني قالوا. لكن قلنا ذاك اليوم الراجح أن أن أن أن أن الطهارة قد انتقضت فيعيد الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن في مسألة الرعاف ما عندنا نقض للطهارة، عرفتم؟ هذه يعني المسألة مؤثرة في البناء، ما عندنا نقض للطهارة. إيش يفعل؟ فإن لم يستدبر القبلة أو يتحول عنها انحرف انحرافا شديدا بهذا ولم يتكلم فإنه يبني مثلا كان الصنبور قريب منه هكذا يستطيع عنده ما استطاع أن يمشي كذا قليلا، أو المهم استطاع أن يعمل عملا بحيث يشتغل بغير الصلاة ويذهب هذه النجاسة ويرجع من صلاته له ذلك، والله أعلم بالصواب. طيب ثم قال رحمة الله عليه: ليس على من رعف وأصابه أمر لابد له من خروج أن يستأذن الإمام. الاستئذان الوارد في هذا في السرية عندما تكون في الجهاد، يعني حتى يستأذنوا في الآية سورة النور، إنما هذا في الجهاد ليس في الصلاة، وإنما ذكرها هنا يعني من باب أنه يستأذن الإمام. الآن موجود والناس موجودون، فإذا كان العدد يعني يستطيع يستأذن، أنت عارف كيف يستأذن، يرفع يده أو يبين أنه سيخرج فيأذن له الإمام. الإمام مالك رحمه الله بيّن أنه لم يكن له أن يستأذن، يخرج فحسب، يخرج فحسب، والله أعلم. لأنه بعضهم كان يقول بالاستئذان، فقال له هذا في الجهاد، ويعني إذا سري أرادت أن تخرج فلا بد أن تستأذن الإمام، أما في الصلاة فله أن يخرج ولا يستأذن، والله أعلم بالصواب.